الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قلوب التابعين قلوب بيضاء نقية، قد يصورها الناس بأنهم قلوب سوداء، قلوب بينها بغض واختلاف. علي بن حسين زين العابدين، شوف اللقب الجميل، يوم من الأيام جالس فجاءه ناس من العراق فتكلموا على خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلموا على أبي بكر وتكلموا على عمر وتكلموا على عثمان وأخذوا يتكلمون على الصحابة، فأسكتهم علي. قال: من أنتم؟ قالوا: نحن فلان وفلان وفلان، جئنا من كذا. قال: هل أنتم من المهاجرين؟ قالوا: لا. قال: إذن أنتم لستم ممن قال الله فيهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. قال: أنتم من الأنصار؟ قالوا: لا، طبعا مو من الأنصار، لا مهاجرون ولا أنصار. قال: إذن أنتم لستم ممن قال الله فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. يعني الله مدح المهاجرين ومدح الأنصار، أنتم الآن من؟ أنتم لستم لا من المهاجرين ولستم لا من الأنصار الذين مدحهم الله عز وجل في القرآن. ثم قال لهم علي بن حسين رضي الله عنه ورحمه الله، قال: أشهد الله أنكم لستم ممن قال الله فيهم والذين جاءوا من بعدهم، يعني بعد المهاجرين والأنصار، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أشهد الله أنكم لستم منهم. ثم قال علي رحمه الله ورضي الله عنه: اخرجوا لا بارك الله فيكم. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. كانت هناك امرأة من الأنصار صنعت منبرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان النبي يخطب عند شجرة في المسجد، فلما صنعت له عندها غلام نجار صنع له منبرا، فقام عليه سمع صوت أنين هذه الشجرة، فتحجب الصحابة: ما هذا الصوت؟ قال: إنها تحن إلى الخطبة، إلى صوت النبي عليه الصلاة والسلام. الحسن البصري كلما قرأت عليه هذه القصة، شوف حنا هذه القصة حافظينها وقديمة هذه القصة وسمعناها منذ الصغر، وكل منا سمعها يمكن مئات المرات، حسن البصري كلما سمع هذه القصة بكى. قالوا: لما تبكي يا أبا سعيد؟ قال: نحن أحق بالشوق إلى رسول الله، شجرة تحن إلى رسول الله، كيف لا تحن قلوبنا إليه؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قلوبهم تعلقت به. محمد ابن المنكدر أبو عبد الله سيد من سادات التابعين، كان إذا قيل له في المجلس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى، تأثر وخشع. ليش؟ تذكر حبيبه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قلوبهم تعلقت بحبيبهم لأنهم الصفوة. ضياء